يقرأ القرآن ونحو ذلك من الأمور، إنما يعمل كما يعمل المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا مر بالمقابر قال السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المطلوب عند زيارة المقابر. أما ما يعمله بعض الجهال وأهل الضلال من الجلوس عند القبور أو الطواف بها أو دعاء أصحابها، فهذا كله مما يناقض ما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم ويتنافى مع رسالته عليه الصلاة والسلام. فرسالته هي التوحيد وإخلاص العبادة لله، وهذه المسائل تتنافى مع التوحيد. وإذا دعا الإنسان صاحب القبر فإنه أشرك وجعل صاحب القبر شريكا لله في الألوهية، والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا يقول إنه ينام في الساعة 12 ليلا، وأنه يستيقظ لصلاة الفجر ثم يعود لأجل أن يكمل نومه، ولكن النوم لا يأتيه وهو طالب في الجامعة، فصار يتكاسل عن صلاة الفجر بعد ذلك. سبحان الله، تتكاسل عن صلاة الفجر محافظة على الزيادة في النوم، هذا أمر غريب وعجيب. أولا، صلاة الفجر واجبة في وقتها مع الجماعة بالنسبة للرجال، وكونك تتكاسل عنها معنى هذا أنك تؤخرها عن وقتها، وهذا منكر ومحرم. وأيضا تترك الجماعة، والجماعة واجبة وتركها محرم. والمسألة الثالثة أنك فوتت على نفسك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. وقوله عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. واتصفت بصفة المنافقين، وأثقل الصلوات على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني لو أنك صرت ما تستطيع، مشلول ما تستطيع تمشي على رجليك، فاضطرت إلى أن تأتي تحبو على التراب والحجارة والشوك ونحوها، لكان هذا الأمر مناسب ومجزي لعظيم المكافأة التي يحصل عليها من يصلي الفجر جماعة. وأنت من أجل المحافظة على زيادة النوم ساعة تريد أن تتكاسل عن الصلاة وتضيعها، لا شك أن هذا منكر عظيم وذنب كبير، وعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتبكي على خطيئتك التي ارتكبتها فيما مضى، وأن تقلع عن هذا الأمر. ومن العجيب أنه قد ساق الله إليك خيرا ولكنك ترفضه، فأنت تقول إنه لا يأتيك النوم بعد الصلاة. نقول نعم، اشغل هذا الوقت بأمور تنفعك من عبادة، كحفظ للقرآن أو مذكرة لدروسك أو عمل ما يصلحك، واجعل نومك حسب الفطرة إذا صليت الظهر نم ما شئت أن تنام إلى أن يحين وقت العصر، فهذا هو الوقت الطبيعي للنوم. وأما النوم بعد الفجر فليس صحيا وليس متفقا مع الفطرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. فإذا جلست تذاكر ساعة بعد صلاة الفجر فإنها تعدل 3 ساعات في غيره، وأنت عقب النوم صافي الذهن خاليا من المشاغل والارتباطات. فعليك أن تشكر ربك على ما وهبك إياه من القدرة على الاستيقاظ بعد صلاة الفجر والاستمرار على ذلك وانتهاز هذا الوقت فيما يعود عليك بالنفع. هذا يقول: إذا كان الابن في مطعمه ومسكنه تحت كفالة الأب ووافق الأب على تجارة معينة وقام الابن وتصرف في مال التجارة، يقول غير التجارة التي وافق عليها الأب وخسرت هذه التجارة، فهل بعد وفاة الأب تكون على الابن أم على الورثة، علما بأن الابن ليس شريكا للأب في المال؟ الابن الذي يمارس هذا العمل فيما يظهر من سؤالك أنه بتكليف من الأب، أي أن الأب فوض ابنه إدارة عمل التجارة وتشغيلها وهي للأب، فما يحصل لها من ربح أو خسارة إنما هو للأب وليس للابن. فكما أن الغنم إنما يكون للأب فكذلك الغرم يكون على الأب، هذا إذا كان قبل وفاته. أما إذا كان بعد وفاته فحينئذ لا يتصرف فيها إلا بإذن الورثة جميعا. هذا يسأل عن مسألة، يقول: قتل رجل وله أبناء وإخوة وقد تنازل الأبناء ولكن الإخوة طلبوا القصاص، فبأي قول يؤخذ؟ وإذا أخذ بقول الأبناء هل للإخوة شيء من الدية؟ أولا هذه المسألة يحكم فيها حاكم ينظر فيها عالم، وليست من المسائل التي يعتمد فيها على الفتوى، لكن الحكم الشرعي في مثل هذه الحال هو أنه إذا وجد أبناء فليس للإخوة حق في شيء، فالإخوة لا يرثون شيئا إذا كان هناك أبناء لأنهم محجوبون بالأبناء، فالابن يحجب الأخ ويحجب العم. وعلى هذا ففي مثل هذا السؤال إذا أن الأبناء تنازلوا عن القصاص فإنه يسقط حينئذ القصاص ومطالبة الإخوة لا تعتبر. يقول حصل لي أمر سار وتفريج كربة فزجدت لله 3 مرات من شدة السرور، فهل عملي هذا صحيح؟ نقول السنة أن يسجد الإنسان سجدة واحدة تسمى سجدة الشكر، هذا هو العمل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أن إنسانا أتاه ما يسره أو اندفع عنه ما يكرهه فإنه في الحال التي هو فيها، إن كان قائما سجد من قيام، وإن كان جالسا سجد من جلوس، ويقول في هذا السجود ما يقول في سجود الصلاة. يقول هل يجوز توكيل الخالي في الخطبة؟ نقول نعم يجوز توكيل أي إنسان، هذا مجرد خطبة يجوز التوكيل. وكذلك لو أن إنسانا يريد أن يتملك ويعقد ولم يكن قريبا من الولي فأناب شخصا آخر ليقبل عنه فلا بأس بذلك. هذا يقول أن تصلي المرأة في مكان يراها الرجال فيه، وما حكم صلاتها؟ وماذا عن وجه المرأة؟ أليس ذلك بعورة؟ نقول المرأة تصلي في العصر في بيتها، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضل صلاة المرأة في بيتها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا طلبت المرأة أن تذهب للصلاة في المسجد فإنه يؤذن لها إذا أمنت الفتنة وكانت متحجبة لا يبدو من جسمها شيء، بحيث تخفي جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان فلا يبدو من بدنها شيء، وحينئذ فصلاتها صحيحة. وأما الوجه فإنه بالنسبة للرجال عورة في الصلاة وفي خارجها. أما لو كانت المرأة تصلي في بيتها في غرفتها ليس عندها أجانب فإنها لو كشفت وجهها لم تبطل صلاتها، أما لو كشفت رجلها أو ذراعها أو رقبتها أو صدرها فإن صلاتها باطلة ولو لم يكن عندها أجانب. وهذه العبارة التي تسمعونها من بعض أهل العلم يقولون والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، يعني إذا لم يكن عندها أجانب، أما إذا كان عندها رجال أجانب فإنها عورة كلها بما في ذلك الوجه، وعورة الوجه إنما هو للرجال بسبب وجود الرجال، فالمرأة يجب أن تتحجب عن الرجال بإخفاء جميع جسمها، وألزم ما يكون من ذلك الوجه، لأن الوجه هو مكمن الزينة ومحطها. والله تعالى يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فذكر زينتين، زينة لا يمكن إخفاؤها ظاهرة كالطول والبدانة، وزينة يمكن إخفاؤها، وذلك ما تستطيع المرأة أن تخفيه. وأعظم الزينة وأكملها هو الوجه، والمرأة توصف بالجمال من عدمه بحسب ما يكون عليه تقاسم وجهها، وقد قال في آخر الآية التي معنا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالصوت الخلخال أو صوت الضرب بالرجل هذا من الزينة، ومطلوب من المرأة أن تخفي هذه الزينة. وإذا قارنا بين هذه الزينة وزينة الوجه وجدنا أن زينة الوجه أعظم من ذلك بمسافات طويلة. والذين أو النساء التي نزل عليهن القرآن نفذن هذا الأمر تنفيذا كاملا، فتقول أم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهما: رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب، عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن. وقد كنا لأن ألبستهن سميكة يبدين عينا واحدة ليعرفن الطريق حتى لا يتعثرن بالحفر والحجارة ونحو ذلك، أي أنها تغطي كل وجهها لكن تترك شيء بسيط تنظر من عين واحدة الطريق لتسلكه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا سدرت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هذا كلام أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والواجب على نساء المسلمين وعلى أوليائهن أن يتقوا الله تعالى ويحجبوا نساءهم، وأن تخفي المرأة جميع بدنها، وأن تبتعد عن مظاهر الزينة، وأن تتجنب ما يلفت أنظار الرجال إليها، فلا تلبس ملابس ضيقة ولا تلبس ملابس شفافة، ولا تغشى أماكن الرجال وهي متعطرة، ولا تزاحم الرجال في أماكن اجتماعهم. هذا هو المطلوب من كل مسلم ومسلمة أن يتنبه له. هذا يقول إنه أدى العمرة في فجر الأحد، فهل يجوز أن يؤدي عمرة بعدها بيوم؟ الإنسان إذا أدى العمرة فليس من المستحب أن يكررها، يخرج من مكة لأجل تكرارها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل هذا الشيء ولا رغب فيه ولا عمله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لكن لو عمل هذا العمل ما حكمه؟ نقول له أصل صحيح لكنه ليس فاضل. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، بعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها محرما لها، فخرج عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم معها، وإنما ذهب محرما ولم يحرم. فلو كان هذا العمل فاضلا لا أحرم معها ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ينعقد ويصح، وليس هناك حد محدد بين عمرة وأخرى. أما لو أن إنسان خرج من مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يرجع إليها ثانية، فنقول يأتي محرما ولو كان في نفس اليوم. هذا يقول: أثناء إحرامي توضأت مرتين، وعند مسح شعري نزلت في كل مرة شعرة، فما حكم ذلك؟ ألا إذا أظهر أنك عندك شيء من الوسواس؟ والإنسان ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا داعي لتكرار الوضوء، توضأت مرة واحدة يكفي، لا تكرر هذا، لأن هذا نوع من الإسراف. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف ولو كان الإنسان على نهر، أما كونه سقط من شعر رأسك شعره كل مرة عندما تمسح فهذا لا يؤثر، لأن هذا الشعر ميت، وأنت عند المسح إنما حركته من مكانه وألقيته في الأرض، فهذا لا يؤثر على إحرامك. هذا يقول بعد السعي قصصت من جانبي رأسي جزءا قليلا ولم أحلق، فهل يجوز هذا وهل يمكن أن أقصر؟ نقول الإنسان إذا أنه أراد أن يتحلل من عمرته فإن من مناسكه الحلق أو التقصير، وهذا عمل ونسك، جزء من أعمال العمرة ونسك من أنساكها، وكذلك هو بالنسبة للحج جزء من أنساكه وعمل من أعماله وواجب من واجباته. والأفضل في حق الرجل أن يحلق شعر رأسه، وله 3 أضعاف أجر من يقصر، وإذا أراد أن يقصر فيكون التقصير شاملا لشعر رأسه وعاما له، هذا هو الأصل في ذلك. ولو أنه ترك بعض شعيرات لم يقصرها وإنما عمم الشعر من جميع الجهات فإن هذا مجزئ، ولو لم يكن من كل شعرة إنما يكون عاما لجملة الشعر. وأما ما يعمل بعض الناس أنه يأخذ شعيرات من جانب رأسه ونحو ذلك فهذا لا ينطبق عليه قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأن ومقصرين معطوف على محلقين أي مقصرون رؤوسكم، وهذا تقصير للبعض. فالذي ينبغي للإنسان مستقبلا أن يعمم شعر رأسه بالتقصير، وأما ما مضى فإنه قد يكون عمله تقليدا لبعض من يفتي بذلك، فأرجو أن لا شيء عليه، لكن في المستقبل إذا أدى النسك مرة ثانية فإنه يعمم شعر رأسه بالتقصير. يقول كنت محرما من أبار علي وكان تجلس بجانبي طفلتي وتبولت على ملابس الإحرام، فما حكم ذلك؟ نقول يجب غسلها قبل الطواف، فإن طفت وهي نجسة فطوافك غير صحيح، وحينئذ سعيك غير صحيح، وحينئذ حلقك أو تقصيرك غير صحيح. فإذا كنت لم تغسلها قبل الطواف فحينئذ عمرتك لا تزال موجودة، فعليك أن تغسل إحرامك وأن تعيد الطواف والسعي والحلق أو التقصير. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.